بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فاليوم إن شاء الله تعالى ندرس سويا الأمثلة الخمسة، وهو الدرس الذي اشتهر في كتب النحو المتقدمة أو المعاصرة بعنوان الأفعال الخمسة، والأفضل أن نسمي الدرس الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة لا الأفعال الخمسة، وهو الاسم الذي سماه به مؤلف الكتاب الأمثلة الخمسة، وهو أدق من الأفعال الخمسة. وسوف يظهر لنا هذا السر إن شاء الله تعالى عندما ندرس الدرس. قال المؤلف رحمه الله: ثم قلت السادس يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. وأما نحو تحاجوني فالمحذوف نون الوقاية، وأما إلا أن يعفون فالواو أصل والفعل مبني، بخلاف وأن تعفو أقرب للتقوى. ثم قال رحمه الله تعالى: وأقول الباب السادس مما خرج عن الأصل. أي أصل هذا الذي خرج عليه الباب السادس، أو خرج عنه الباب السادس؟ أي أصل؟ الإعراب بعلامات أصلية. قلنا إن الإعراب رفع ونصب وجر وجزم، والأصل أننا نرفع بالضمة، يعني نرفع وتكون علامة الرفع الضمة، وننصب وتكون علامة النصب الفتحة، ونجر وتكون علامة الجر الكسرة، ونجزم وتكون علامة الجزم السكون. وقد خرج عن هذا الأصل سبعة أبواب كما مر بنا، وهذا هو الباب السادس. قال: الأمثلة الخمسة. ما الأمثلة الخمسة؟ كل فعل مضارع يسند إلى أحد الضمائر الثلاثة التالية، يسند إلى ألف التثنية، ألف لاثنين أو لاثنتين، أو إلى واو الجماعة التي تكون لجماعة الذكور، أو إلى ياء المخاطبة، مخاطبة المفردة المؤنثة. فإذا أسندنا الفعل المضارع إلى واحد من الضمائر الثلاثة صار هذا الفعل من الأمثلة الخمسة. لماذا نسمي هذه الأفعال الأمثلة الخمسة كتسمية أدق من الأفعال الخمسة؟ ليس عندنا في اللغة خمسة أفعال يخصها هذا الإعراب، وإلا لحفظناها وانتهى الأمر، لكن عندنا أمثلة خمسة: يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. فلو قلنا لواحد من إخواننا أسند الفعل يفهم إلى ألف التثنية، يقول سأخاطب اثنين مذكرين، أخاطب أقول أنتما تفهمان. ويمكن استخدام ألف التثنية للحديث عن غائبين ليس معنا الآن، هما اللذان نتحدث عنهما وهما غائبان عنا، هما يفهمان. إذن ألف التثنية تستخدم للخطاب، تستخدم أيضا للغيب، فنقول أنتما تفهمان وهما يفهمان. أنتجت لنا كم فعلا؟ أنتجت لنا فعلين، تفهمان ويفهمان، الذي مثل المؤلف بقوله تفعلان ويفعلان، أي أنتما تفعلان وهما يفعلان. طب عند إسناد الفعل يفهم إلى واو الجماعة نقول أنتم تفهمون، ونقول هم يفهمون، أي عند إسناد الفعل إلى واو الجماعة يكون الفعل مسندا إلى واو الجماعة المخاطبين أنتم تفهمون، ويسند الفعل إلى واو الجماعة في حالة الحديث عن غائبين فنقول هم يفهمون. أنتجت لنا واو الجماعة كم فعلا؟ أنتجت فعلين. طب أسند الفعل يفهم إلى ياء المخاطبة، ياء المخاطبة أنت الآن ستخاطب مفردة مؤنثة، تخاطب زوجتك، تخاطب أختك، تخاطب أمك، تخاطب بنتك، تقول لها أنت تفهمين. والسؤال هل تستخدم هذه الياء للحديث عن الغائبة؟ لا، لا تستخدم للحديث عن الغائبة. لماذا؟ لأنك لو أردت أن تعبر بالفعل يفهم عن غائبة لقلت هي ماذا؟ تفهم، فعل عادي، فعل مضارع عادي ترفعه أنت بالضمة هي تفهم، وتنصبه بالفتحة تقول لن تفهم، وتجزمه بالسكون حين تقول لم تفهم. نحن أمام أفعال خمسة، تفهمان ويفهمان، وتفهمون ويفهمون، وتفهمين. هذه أمثلة خمسة، الأفضل أن نسميها الأمثلة الخمسة. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تأتي بأي فعل مضارع ثم تسنده إلى هذه الضمائر فتنتج لك من كل فعل خمسة أمثلة. نجرب، لو جئنا بفعل مضارع مثل تصوم أو يصوم، هذا الفعل المضارع، وقلنا لك أسند هذا الفعل إلى ألف الاثنين وإلى واو الجماعة وإلى ياء المخاطبة في حالات الخطاب وحالات الغيبة وفي جمل مفيدة، تقول إذا أردت أن تخاطب اثنين أو تقول ماذا؟ تقول أنتما تصومان، كثيرا في شهر الله المحرم، أنتما تصومان. إن أردت أن تتحدث عن غائبين قلت هما يصومان. خطب بهذا الفعل جماعة الذكور، تقول أنتم تصومون كثيرا في شهر الله المحرم، وإن أردت أن تعبر عن غائبين قلت هم يصومون، إن أردت أن تخاطب قلت تخاطب المفردة المؤنثة قلت أنت تصومين، فينتج من ذلك خمسة أفعال. هذه الأفعال صورتها هكذا: فعل مضارع، ضمير، نون في حالة الرفع. ألم تلاحظ ذلك؟ قلنا أنتما تصومان، تصوم ألف اثنين، نون تصومان أو هما يصومان، كذلك أنتم تصومونا الفعل وواو الجماعة ونون، وهم يصومون. أنت تصومينا الفعل وياء المخاطبة والنون. هذه النون علامة رفع الفعل بما يرفع الفعل إذا كان من الأمثلة الخمسة، يرفع، وعلامة رفعه الدليل على أنه مرفوع ثبوت النون فيه، فيه نون ثابتة، هذه علامة رفعه. تذكر أننا نرفع المضارع إذا كان صحيح الآخر، مضارع العادي يذهب، نقول يذهب، نرفعه بماذا؟ وعلامة رفعه الضمة. هذا يرفع بعلامة أخرى، أنه يرفع وتكون علامة رفعه ثبوت الايه؟ النون. هذه العلامة، أنا سائلك، علامة أصلية أم علامة فرعية؟ علامة فرعية. من أجل ذلك درسناه في هذا الباب، باب العلامات الفرعية، ترفع الأمثلة الخمسة وتكون علامة رفعها ماذا؟ ثبوت النون. فإذا نصبت هذه الأفعال أو جزمتها حذفت النون منها، حذفت النون منها، تقول لن يصوم، لن يصوم، يصوم هما لن يصوم، أنتما لن تصوم، تصوم أو يصوم فعل مضارع منصوب بعد لن، وعلامة نصبه ماذا؟ حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمسة، صحيح؟ لو تحدث متحدث فقال لن يصوماني، هل هذا صحيح؟ خطأ، هذا لحن، لأن الفعل منصوب بلن ومع ذلك أثبت الايه؟ النون. هذا خطأ، والصواب أن يقول لن يصوم، لن يذهب، لن يرجع، لن يقول، بحذف الايه؟ النون. السؤال: بما تنصب الأمثلة الخمسة؟ بحذف النون، وكذلك تجزم بحذف النون. لو جزمنا هذه الأفعال، هذه الأمثلة الخمسة، لكانت علامة الجزم حذف النون. مثال ذلك نقول هل وصل المسافرون؟ سوف تجيب الآن أنت بالنفي، تقول لم يصلوا. انظر إلى يصلوا، إن هذا فعل مضارع أصله يصل، وقد أسندته أنت إلى واو الجماعة فصار من الأمثلة الخمسة، وهو مجزوم بلم، لم علامة سبب من أسباب جزم المضارع، فهو مجزوم. لذلك تلاحظ أننا قلنا لم يصلوا وحذفنا النون، ولأن الفعل انتهى بواو جماعة فواو الجماعة بعدها ألف تسمى الألف الفارقة، حتى نفرق بين الواو الأصلية في الفعل وبين واو الجماعة. إذا كتبت فعلا في آخره واو جماعة فضع بعد الواو ألفا، تقول حضروا، هذا فعل ماض انتهى بواو جماعة، تقول حضروا بعد الواو ألف. تقول لم يصلوا، ياء وصاد ولام وواو الجماعة بعدها ألف. وتقول لم يكتبوا، كذلك بعد هذه الواو ألف. هذه الواو الوحيدة التي يوضع بعدها ألف في الكتابة. ولذلك من الأخطاء الشائعة أن كثيرا ممن يكتب يضع ألفا بعد الواو الأصلية في مثل نرجو وندعو ونسمو. إذا كان يقول مثلا نرجو من سيادتكم أن تفعلوا كذا، فيكتب النون والراء والجيم والواو وبعدها ألف، هذا صحيح؟ هذا خطأ، لأن الفعل نرجو هذه الواو واو أصلية، ليست واو جماعة، ليست الضمير، ولذلك لا تضع بعدها ألف. كذلك ندعو فضيلتكم مثلا إلى حضور كذا، نحن ندعو، هذه الواو واو الفعل لام الكلمة، لا تضع بعدها ألفا. إذن إذا نصبت المضارع الذي اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فسوف تحذف النون وتضع بعد واو الجماعة ألفا. إذن هذه الأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب أو تجزم بحذف النون. فعلاماتها كلها فرعية، ترفع بثبوت النون نيابة عن الضم، وتنصب بحذف النون نيابة عن الفتحة، وتجزم بحذف النون نيابة عن السكون. إذن علامات إعراب الأمثلة الخمسة كلها فرعية. قال المؤلف في الشرح الأمثلة الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل بألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، وحكمها أن ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وتجزم بحذفها نيابة عن الفتحة والسكون، نيابة عن الفتحة في حالة النصب وعن السكون في حالة الجزم. مثال الرفع قوله تعالى فيهما عينان تجريان، أين الفعل المقصود؟ تجريان، أصله تجري، وقد أسند الفعل إلى ألف التثنية، وهذا الفعل مرفوع أم منصوب أم مجزوم؟ لماذا؟ لم يسبق بناصب ولا جازم، فهذا فعل مرفوع. ما علامة رفعه؟ ثبوت النون. وهذه الأفعال يا إخوان، هذه الأمثلة فاعلها فيها، يعني لو قلنا لك تجريان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، أين فاعله؟ لا تقول ضمير مستتر تقديرهما. لماذا؟ تقدر الضمير وعندك ضمير بارز متصل بالفعل، لماذا تقدر؟ الفاعل هنا هو ألف التثنية، ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. كذلك وأنتم تعلمون وأنتم تشهدون وهم لا يشعرون، فالمضارع تعلمون وتشهدون والمضارع يشعرون أفعال مضارعة مرفوعة وعلامة رفعها ثبوت النون لأنها من الأمثلة الخمسة. طبعا واضح تعلمون لم يسبق بناصب ولا جازم، وتشهدون كذلك. يشعرون سبق بلا، ما نوع لا هذه؟ نافية، ولا النافية لا تؤثر في المضارع، لا تؤثر على الفعل المضارع، فالفعل المضارع بعدها إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا، وأنت تعربه حسب موقعه في الجملة أو حسب العوامل الداخلة عليه. أنا أقول أنا لن أطيل الدرس حتى، استمع، حتى لا تملوا، فالفعل تملوا من الأمثلة الخمسة، وقد سبق بلا وقد حذفت نونه. لماذا؟ لأنه منصوب بحتى التي سبقت لا، ليس منصوبا بلا النافية، إن لا النافية لا تؤثر، إنما تنفي المعنى فقط، والفعل فيما مثلنا منصوب بحتى، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. أو نقول لك عليك ألا، أو عليكم، عليكم ألا تتركوا دروس العلم. أن لا، وأضغمت أن المصدرية الناصبة للمضارع في لا فصارت ألا تتركوا، هذا مضارع منصوب بأن المضغمة في لا، فإن لا النافية لا تؤثر على المضارع، إنما هو منصوب بأن المصدرية المضغمة في لا، وهم لا يشعرون. إنما احتجنا إلى التنبيه على أن لا النافية لا تؤثر على المضارع، والمضارع بعدها يعرب حسب موقعه في الجملة. ومثال الجزم والنصب قوله تعالى في آية واحدة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم تفعلوا، هذا فعل مضارع مجزوم بلم، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى دروس إعراب الفعل المضارع فندرس فيها أسباب جزم الفعل المضارع. من أسباب جزم المضارع أن يسبق بلم، وهو حرف نفي وجزم وقلب كما مر بنا، هو حرف نفي لأنه ينفي المعنى، وحرف جزم لأنه يجزم المضارع، وهو حرف قلب لأنه يقلب معنى المضارع إلى الماضي، لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل. والفعل بعد لم مجزوم، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. أين فاعل هذا الفعل؟ واو الجماعة، ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. ولن تفعلوا، تفعلوا مضارع منصوب بعد لن، وهو حرف نفي ونصب واستقبال، حرف نفي لأنه ينفي المعنى، ونصب لأنه ينصب المضارع، واستقبال لأن المعنى يكون مستقبلا. لن تفعلوا مضارع منصوب، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. حين تقرأ القرآن ربما يشتبه عليك بعض الأفعال. فمثلا فيما لم ينبه عليه الكتاب هناك أمثلة كثيرة جدا تلفت الأنظار وأنت تقرأ كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى على لسان ملكة سبأ: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. تقول حتى تنصب للمضارع، والفعل تشهدوا اتصلت به واو الجماع، حقه أن يكون منصوبا بحذف النون، وهذا الفعل فيه نون. كيف تزيل هذا الالتباس؟ صحيح، تفضل. جميل، صحيح، صحيح، ولأن المشاهد لم يسمع إلا صحيح. نعيد كلام أخينا المبارك جزاه الله خيرا. الفعل هنا منصوب بحتى، وعلامة نصبه حذف النون، فعلا هو منصوب بحذف النون. أما هذه النون فهي نون الوقاية، ونون الوقاية حرف يقي الفعل من الكسر، وأصله حتى تشهدوني. ولذلك الذي ينظر في كتاب الله عز وجل يجد أن النون هنا مكسورة. أما نون الأمثلة الخمسة فهي مفتوحة: تعلمون، تشهدون. فيدرك أن هذه النون ليست نون الإعراب، وإنما هي نون الوقاية. ومما علمنا شيوخنا حفظهم الله تعالى وأطال أعمارهم النظر في كتاب الله عز وجل. صحيح أن السنة الوقوف على رؤوس الآيات، الذي يقف على رؤوس الآيات متسننا يقول حتى تشهدون، لكن ماذا لو وصلت الآية؟ ستقول حتى تشهدوني بكسرة خفيفة. على كل حال الفعل هنا في حتى تشهدون منصوب، والنون التي عندنا نون مكسورة، ونون الإعراب التي هي في الفعل المرفوع حذفت بسبب النصب. وهذه الياء النون، نون الوقاية، بعدها ياء المتكلمة عن نفسها حتى تشهدوا، وحذفنا نون الإعراب، وبقيت نون الوقاية بعدها ياء حتى تشهدوني. وهذا رسم المصحف الذي ربما يحذف هذه الياء. كذلك قال: فإن قلت فما تصنع في قوله تعالى إلا أن يعفونا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فأن هنا مصدرية ناصبة، والفعل يعفونا فيه نون، فلما ثبتت النون والفعل مسبوق بحرف ناصب. هذا لا إشكال فيه عندما تدرك أن الذي سيعفو، من الذي سيعفو؟ قال: إلا أن يعفونا، أولياء المرأة ولا النساء النسوة؟ النسوة مش كده؟ إلا أن يعفونا. إذن هذا الفعل يعفو أسند إلى نون النسوة. إلا أن يعفونا، النساء تعفو، فهذه نون النسوة. والفعل هذا ليس معربا، وإنما هو فعل مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. تقول أن حرف نصب أو حرف مصدري ينصب المضارع، ويعفون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. ونون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، هن اللائي يعفون. والفعل يعفون هذا في محل نصب بأن الايه المصدرية. إذا لا إشكال إذا عرفت أن فاعل هذا الفعل جماعة نساء، وقد أسند الفعل إلى نون النسوة، وهذا الفعل ليس معربا وليس من الأمثلة الخمسة، وإنما هو فعل عادي يعفو أسند إلى نون النسوة التي بنته على السكون على الواو. لذلك قال: قلت ليست الواو هنا واو جماعة، وإنما هي لام الكلمة. لام الكلمة يعني حرف أصلي في الكلمة. الفعل عفا العين والفاء والألف. إذا جئنا بالمضارع منه قلنا يعفو، فتقلب الألف إلى إيه؟ إلى واو، وهي لام الكلمة. أنتم تعرفون أن علماء اللغة يزنون الكلمة الثلاثية ويجعلون الحرف الأول الفاء، والحرف الثاني العين، والحرف الثالث اللام. فيقولون مثلا ضريبا على وزن فوعيلا مثلا. فكذلك كلمة يعفو العين في الكلمة هي فاء الكلمة، والفاء هي عين الكلمة، والواو هي لام الكلمة. قال: فهي لام الكلمة التي في قولك زيد يعفو، وليست النون هنا نون الرفع، وإنما هي اسم مضمر عائد على المطلقات. اسم مضمر أي ضمير. النون في قوله تعالى يعفون نون جمع الإناث، نون النسوة، اسم مضمر ضمير يعود على المطلقات. مثلها في والمطلقات يتربصن. أعرب الفعل يتربصن، فعل مضارع، هذا الفعل أسند إلى نون النسوة. ماذا تفعل نون النسوة في الفعل المضارع؟ تبنيه على السكون، ولذلك الصاد في الفعل يتربصن عليها سكون ساكنة، وهذا السكون سكون البناء. الفعل مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. أين فاعله؟ نون النسوة. الضمير هو الفاعل، ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. قال: والفعل مبني لاتصاله بنون النسوة، ووزن يعفون. الوزن هذا في الصرف، إن شاء الله تعالى ندرس الميزان الصرفي في الصرف. لو أردت أن تزن يعفون، الياء حرف المضارعة ياء، العين فاء الكلمة يف، الفاء عين الكلمة يفع، الواو هنا واو أصلية هي لام الكلمة يفعل، والنون نون النسوة يفعل نا. إذن من خلال الميزان الصرفي تدرك أن الواو هي لام الكلمة، كما أنك إذا قلت النسوة يخرجن أو يكتبن، فإن الفعل يخرج والفعل يكتب قد بني على السكون لاتصاله بنون النسوة وهو على وزن يفعلن، كان ذلك وزنه. وأما إذا قلت الرجال يعفون فهذه مسألة أخرى، إن الفعل يعفو في قولك الرجال يعفون أسند إلى واو الجماعة، فصار عندك الفعل يعفو بواو، سوف تأتي واو أخرى هي واو ليه الجماعة، فتجتمع عندك واوان. تحذف الأولى وتبقى الثانية، وتقول الرجال يعفونا فعل مضارع مرفوع، ما علامة رفعه؟ ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. والواو هذه أي الواوين؟ واو الجماعة، فأين واو الفعل؟ حذفت، لأنه مستثقل أن تكون الواو قبلها حرف يعني مضموم فحذفوا الواو فسكنت وحذفت الواو فالتقى ساكنان على ما ستعرف من تشريح هذه الكلمة. تعالوا بنا نزن الرجال يعفون، يا يف يفع فاء وعين، ماذا بعد ذلك؟ إن لام الكلمة الواو محذوفة، يفعونا، فإن الذي حذفت هي لام الكلمة. قال فالواو واو الجماعة والنون علامة الرفع، والأصل يعفونا بواوين، أولهما لام الكلمة والثانية واو الجماعة، فاستثقلت الضمة على واو قبلها ضمة، يعفو الواو الفاء مضمومة والواو مضمومة وبعدها واو ساكنة التي هي واو الضمير، فحذفت الضمة فالتقى ساكنان وهما الواوان، يعني حذفت الضمة من الواو الأولى فصارت الواو الأولى ساكنة وواو الضمير ساكنة أيضا، فاجتمع ساكنان، وعندنا في اللغة العربية لا يلتقي ساكنان، فسوف نحذف. أي الواوين سنحذف؟ قال فحذفت الأولى، وإنما خصت بالحذف دون الثانية لثلاثة أمور. علماء اللغة يقولون أي الواوين حذفت؟ يقولون الراجح أنها الأولى. لماذا ترجحون أن الأولى التي حذفت؟ قالوا إن الأولى جزء كلمة، أليس كذلك؟ هي لام الإيه؟ الفعل. والثانية كلمة، الضمير، الضمير هذا اسم كلمة، الضمير اسم يدل على متكلم، يدل على مخاطب، يدل على غائب أو غائبين، ها؟ وهكذا، فهو كلمة. قال وحذف جزء أسهل من حذف كل. التعليل الثاني أن الأولى آخر الفعل، والحذف بالأواخر أولى. دائما إذا حدث حذف في الكلمة إنما يحدث في آخرها. والثالث أن الأولى لا تدل على معنى، إنما هي حرف مبنى. نعود إلى الحروف، قلنا إن الحروف إما أن تكون حروف مبنى أو حروف إيه؟ معنى. حروف مبنى هي الحروف الهجائية التي تنبني منها الكلمة، سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا. مثال ذلك مثلا الواو في الفعل وفد وعد، الواو هنا حرف مبنى أم حرف معنى؟ حرف مبنى، لأنه حرف هجائي تنبني منه الكلمة، وهو فاء الكلمة هنا. كذلك الواو في قولك يعفو، الواو هنا حرف مبنى لأنها لام الكلمة. أما لو قلت ذهب محمد وعلي إلى المسجد، فالواو هنا حرف إيه؟ معنى، لأنها دلت على العطف أو الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. كذلك لو قلت والله لأكرمن الضيف، الواو في والله معنى، لأنها حرف إيه؟ حرف قسم، دلت على القسم. فهذا هو الفرق بين حروف المباني وحروف المعاني. حروف المباني حروف هجائية تنبني منها الكلمات، وحروف المعاني حروف تدل على معان. قال وحذف الحرف الذي لا معنى له أولى من حذف الحرف الذي له إيه؟ له معنى. وقال ولهذه الأوجه حذفوا لام الكلمة في غاز وقاض دون التنوين لأنه جيء به لمعنى. إن شاء الله سندرس سويا الاسم المنقوص، وهو الاسم المعرب المختوم بياء لازمة مكسور ما قبلها، مثل كلمة القاضي والداعي والهادي. وهذه الكلمات قد تتعرض إلى حذف آخرها وبقاء تنوين مكسور يسمى تنوين العوض، ولعلنا أشرنا إليه. أتذكرون متى أشرنا إلى تنوين العوض؟ أنا أذكر في الحقيقة يوم كنا نستدل على اسمية الكلمة، فقلنا من علامات اسمية الاسم بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل، فتعرضنا للتنوين وقلنا عندنا تنوين التمكين وتنوين العوض وتنوين المقابلة وتنوين الترنم وتنوين الغالي، وقلنا إن الاسم هو الذي ينون أما الأفعال والحروف لا إيه؟ لا تنون. فتنوين العوض هو تنوين يأتي عوضا عن حرف محذوف، وهو الذي يقع في آخر الاسم المنقوص، مثل غاز وداع وهاد وساع وماض. هو يقول هذا مثل هذا، لقد حذفنا الياء ولم نحذف التنوين لأن التنوين له معنى، أما الياء لا معنى لها. قال ويزيد وجها رابعا وهو أنه صحيح والياء معتلة، يعني في المنقوص حذفنا الياء وأبقينا التنوين لأن التنوين صحيح، نون ساكنة تلحق آخر الاسم، أما الياء فهو حرف علة. قال فلما حذفت الواو صار وزن يعفون يفعون بحذف اللام، ولهذا أدخلت عليه الناصب أو الجازم. إذا أدخلت عليه الناصب أو الجازم قلت الرجال لم يعفوا. يعفو مضارع مجزوم بلم، فما علامة جزمه؟ حذف النون. وتقول في النصب لن يعفو بحذف النون. الباب السابع مما خرج عن علامات الإعراب الأصلية هو المضارع المعتل الآخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قلت السابع، أي مما خرج عن الإعراب الأصلي، الفعل المعتل الآخر. اكتفى هو رحمه الله تعالى بقوله الفعل، لأنه لا يعرب إلا المضارع، يعني كان عليه أن يقول الفعل المضارع المعتل الآخر، تمييزا له عن الماضي مثل سعى وقضى ودعا، أو الأمر مثل أدعو واسعى وارضى. لكننا هنا نتحدث عن إعراب، عن إعراب بعلامات أصلية وإعراب بعلامات فرعية، ومعلوم أن الماضي لا يعرب وإنما يبنى، وكذلك فعل الإيه؟ الأمر يبنى ولا يعرب. إذن إذا كان الحديث عن إعراب وقال الفعل، فينصرف الكلام إلى الفعل المضارع، فإنه لا يعرب إلا المضارع إذا لم تتصل به إحدى نونين، نون النسوة ونون التوكيد، على ما سيظهر إن شاء الله تعالى. الفعل المضارع المعتل الآخر، أي الذي انتهى بحرف من حروف العلة. ما حروف العلة؟ الألف والواو والياء. كيغزو، فهذا ختم بواو، ويخشى، هذا ختم بألف. يخشى، يسعى، يرضى، هذه الأفعال وإن كنا نكتب آخرها ياء إلا أننا ننطقها ألفا، فهي مختومة بألف: يسعى، يرضى، يخشى، ينهى، أفعال معتلة بالألف. ويرمي، يرمي، يقضي، فهذا يرمي اعتل آخره بالياء، فإنه يجزم بحذفه، يجزم بحذفه. نحن نجزم المضارع بماذا؟ بالسكون على الأصل. فإذا جزم المضارع بحذف آخره، بحذف حرف العلة، كان الحذف هنا علامة أصلية فرعية، كان علامة فرعية. لماذا لم يتحدث عن الرفع والنصب؟ لأنه يرفع بضمة مقدرة وينصب بفتحة مقدرة على الألف وبفتحة ظاهرة على الواو أو الياء، وهي علامة أصلية، والكلام أصلا عن العلامات الفرعية. لذلك قال: فإنه يجزم بحذفه. ونحو إنه من يتقي ويصبر مؤول، هذه الآية فيها إشكالية نحوية وسوف يفسرها لنا في الشرح إن شاء الله تعالى. قال: وأقول هذا خاتمة الأبواب السبعة التي خرجت عن القياس. هل يستطيع أحدكم أيها الأحبة أن يعد لنا الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل؟ نتعاون سويا. أول باب: الممنوع من الصرف في حالة واحدة إذا جر بالفتحة نيابة عن الكسر. ومتى يجر الممنوع من الصرف بالفتحة نيابة عن الكسر؟ إذا لم يتصل به أل، إذا لم تتصل به أل كان مجردا من أل، أو كان غير مضاف. جميل، هذا هو الباب الأول. الباب الثاني: ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وهو ما يسمى على التغليب جمع المؤنث السالم. في أي حالة من حالات إعرابه؟ في حالة نصبه، فإنه ينصب بماذا؟ بالكسرة نيابة عن الفتحة. هذا هو الباب الثاني. طبعا جمع المؤنث السالم وما يلحق به ككلمة أولات. الباب الثالث المثنى. المثنى فإعراب المثنى جميعه إعراب فرعي، فإنه يرفع بماذا؟ وعلامة رفعه الألف، وينصب وعلامة نصبه الياء، ويجر وعلامة نصبه الياء. وكذلك ما يلحق به، ما الذي يلحق بالمثنى؟ خمس كلمات، خمس كلمات، اثنان واثنتان بهمزة الوصل، وثنتان بدونها، وكلاهما، وكلتاهما. جميل. الباب الرابع جمع المذكر السالم وما يلحق به، فإعرابه كله فرعي، يرفع بماذا؟ الواو نيابة عن الضمة، وينصب بماذا؟ بالياء نيابة عن الفتحة، ويجر بماذا؟ بالياء نيابة عن الكسر. وكذلك الملحق به. الخامس الأسماء الستة. الأسماء الستة فإنه ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة، بشروط معروفة معلومة. والباب السادس مما خرج عن الأصل هو ما درسناه الليلة، الأمثلة الستة. والباب السابع الذي ندرسه الآن الفعل المضارع المعتل الآخر في حالة واحدة، وهي حالة جزمه، فإنه يجزم وتكون علامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. قال: هذا خاتمة الأبواب السبعة التي خرجت عن القياس، وهو الفعل المضارع الذي آخره حرف علة، وهو الواو والألف والياء، فإنه يجزم بحذف الحرف الأخير نيابة عن حذف الحركة. ماذا يقصد المؤلف بقوله نيابة عن حذف الحركة؟ حذف الحركة ماذا يقصد؟ السكون. السكون، فما السكون إلا حذف الحركة. تقول يذهب، فالباء عليها ضمة، فإن جزمت قلت لم يذهب، فقد حذفت الضمة وبقي الحرف ساكنا. والسكون عند بعض علماء النحو ليس علامة إعراب، وإن كنا نقول إن الراجح عند الكثير من علماء اللغة أن السكون علامة إعراب، يجزم المضارع وتكون علامة جزمه السكون. تقول: لم يغزو، هذا فعل مضارع مجزوم بلم، فما علامة جزمه؟ حذف حرف العلة. ولم يخشى كذلك حذف الألف، ولم يرمي بحذف الياء. قال الله تعالى: فليدع نادية، والشاهد في الآية فليدع، فإن الفعل يدعو فعل مضارع معتل بالواو في آخره يدعو، ولما جاءت لام الأمر ليدعو، هذه اللام لام الأمر، وهي حرف يجزم المضارع، جزم المضارع بها، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف الواو. قال: اللام لام الأمر، ويدعو مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف الواو. ونادية يدعو هو، يدعو هو الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والنادي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الياء، وهو مضاف، والضمير ضمير الغائب، ضمير مبني على الضم، ناديه مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والتقدير قال مفعول به ومضاف إليه. أين المفعول؟ نادي. وأين المضاف إليه؟ الهاء الضمير. قال وظهرت الفتحة على المنقوص لخفتها. إن شاء الله سندرس المنقوص وسوف تعرف أن الضمة تقدر على آخره وأن الكسرة تقدر على آخره لثقل الضمة على الياء وثقل الكسرة على الياء، أما الفتحة فإنها تخف على الياء لذا تظهر. تقول النادي مكتظ بالناس، هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ النادي الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. وتقول ذهبت إلى النادي أو سألت عن صديقي فوجدته في النادي، اسم مجرور بفي أو بإلى وعلامة جره ماذا؟ الكسرة المقدرة منع من ظهورها الثقل. فإن قلت إن النادي كبير فهي اسم لإن منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة. لذلك تقرأ فليدع نادية بفتحة ظاهرة على ياء المنقوص. وقال الله تعالى ولم يخش إلا الله. ما الشاهد في الآية؟ أن الفعل يخشى جزم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وقال تعالى ولم يؤت سعة من المال. والشاهد في الآية أن الفعل يؤت قد جزم بلم وحذف آخره علامة على جزمه. فقال فهذان مثالان لحذف الألف. وقال الله تعالى كلا لما يقض ما أمره. عندنا لما من حروف جزم المضارع، والفعل يقضي مضارع مجزوم بلما، فما علامة جزمه؟ حذف حرف العلة لأنه معتل بالياء. يقضي هذا مثال لما حذفت الياء من آخره. والمعنى أن الإنسان لم يقض بعد ما أمره الله تعالى به حتى يخرج من جميع أوامره. وهذا مثال حذف الياء والله أعلم. يبقى عندنا إشكالية إنه من يتقي ويصبر في صورة يوسف. فهذا أسلوب شرط أداته من، وأداة الشرط هذه من أداة جازمة. تقول أو نقرأ في القرآن من يتقي الله يجعل له مخرجا، هذا أسلوب شرط، إن حدث كذا يحدث كذا. فأداة الشرط من، وفعل الشرط في آية أو الجزء من آية سورة الطلاق من يتقي مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط، وعلامة جزمه ماذا؟ يتقي. كيف ستكتبها؟ أكتبها بدون الياء وأنطقها بكسرة خفيفة، لا أشبع الكسر. يعني أنت لا تقرأ من يتقي الله، لا، أنت تقول من يتقي الله بكسرة خفيفة. فهذا مضارع مجزوم لأنه وقع فعل شرط لأداة شرط جازمة وعلامة جزمه حذف حرف العلة. يجعل هذا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. هنا من يتقي الله، وهناك في سورة يوسف إنه من يتقي ويصبر. والفعل يصبر عطف على يتقي، ويصبر براء ساكنة، إذن هو معطوف على مجزوم. والإشكالية هنا لماذا لم تحذف الياء من آخر الفعل يتقي وهو مضارع معتل الآخر، وقد وقع فعل شرط لأداة الشرط الجازمة إيه؟ من. علماء اللغة يجيبون عن هذا بأجوبة كثيرة، منها ما نقل المؤلف قال إنه من يتقي ويصبر بإثبات الياء في يتقي وإسكان الراء في يصبر على قراءة قنبل. فمؤول هذا جواب سؤال تقديره أن الجازم وهو من دخل على يتقي ولم يحذف منه حرف العلة وهو الياء، يعني كأن السائل يسأل لقد وجدنا في القرآن جازما وهو من، وقد دخل على فعل مضارع معتل الآخر وهو يتقي، ومع ذلك بقيت الايه الياء، فما العلة في ذلك؟ فالجواب عنه أن من موصولة. كثير من النحاة يجيب بأن من هنا اسم موصول بمعنى الذي، فكأن الكلام الذي يتقي ويصبر. لكن يبقى أيضا إذا اعتبرناها موصولة فالفعل يتقي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على هذه الياء، تبقى إشكالية أن العطف عليه جاء بالجزم. سيقولون عطف على معناه أنه اسم موصول والفعل بعده مرفوع وقد عطفنا على معناه ففيه معنى للشرط، يبقى الفعل يتقي مرفوع على أن من موصولة، والفعل يصبر مجزوم على معنى الشرط في الاسم الموصول. قال وسكون الراء من يصبر إما لتوالي حركات الياء والراء والفاء والهمزة تخفيفا. عندنا في اللغة العربية يكره توالي أربعة حروف متحركة، يعني إذا جاء أربعة حروف متحركة وراء بعضها هذا يستثقل يصير ثقيلا على اللسان، من أجل ذلك قد يسكن حرف من هذه الحروف كراهية لتوالي أربعة حروف متحركة. ولذلك عندما ندرس إن شاء الله تعالى بناء الماضي في مثلا كتب، هذا فعل ماض بني على الفتح لعدم اتصاله بضمير، فإن أسندناه إلى تاء المتكلم تقول كتبت، لقد بني الفعل على ماذا؟ على السكون. كثير من النحاة يقولون فعل مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم، وبعضهم يقول هذا الفعل مبني على الفتح المقدر. مبني على الفتح المقدر لماذا؟ قال لكراهية توالي أربعة حروف متحركة ك ت ب ت. لو أردت أن تنطق ك ت ب والتاء مضمومة يصير هناك ثقل في النطق كتبت، فتصير إيه؟ ثقيلة. من أجل ذلك فعلوا ماذا؟ سكنوا الإيه؟ الباء كراهة لتوالي أربعة حروف متحركة. فنجيب بمثل هذا الجواب، يصبي الباء مكسورة، الراء على رفع الفعل، لو كان الفعل معطوفا بالرفع لصارت الراء مضمومة، الباء مكسورة والراء مضمومة، إنه من يتقي ويصبر فاء، الفاء التي بعدها إيه؟ متحركة، والهمزة التي بعدها كذلك إيه؟ متحركة. يجيبون بأن الراء سكنت كراهة لتوالي أربعة حروف متحركة. هناك جواب آخر وهو الوقف بنية الوصل، كأن القارئ قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله، فقد وقف بنية الايه الوصل، لكنه سيقول ويصبر فإن، كأنه نوى الوقف ولم يقف، أو على العطف على المعنى، وهذا ما ذكرته لك أنه عطف يصبر على معنى أن من الموصولة متضمنة لمعنى لمعنى الشرط. بهذا يجيب علماء اللغة النحاة، ويقع لمثل هذا شواهد في كلام العرب، حتى نغلق الباب أمام المغرضين الذين يوجهون سهامهم إلى القرآن الكريم ويزعمون زورا وبهتانا وافتراء على كلام ربنا المنزه بأن فيه أخطاء في اللغة أو لحونا يجب أن تقوم. هذه هجمات مستعرة للغرب الكافر على كتاب ربنا تبارك وتعالى، ففهم مثل هذه الآيات يجعلك على بينة أن كتاب الله سبحانه وتعالى منزه عن التحريف والتبديل والتغيير، وما وقع فيه إنما جاء على لغات عربية تحدث بها العرب. أما الذين يوجهون مثل هذه السهام إلى القرآن الكريم فهم الذين يتهمون بضيق الأفق وسواد وإظلام البصائر، ويتهمون بالجهل بلغة القرآن الكريم. حفظ الله تبارك وتعالى القرآن الكريم من التحريف، وصانه تبارك وتعالى من التشويه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل لغة القرآن لساننا، إنه أهل ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.